إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم تأليف أحمد سويلم، إخراج عصام العراقي. المشهد الأول: تفتح الستار على صوت خارجي لموسيقى وزغاريد، يتدفق جمهور على خشبة المسرح، يسمع صوت خارجي للمنجم الذي يدخل يتبعه بعض اللاعبين الذين يؤدون حركات بهلوانية. يدخل خليفة المحبوب وحوله الأعوان والحراس وابنة الخليفة العروس وحولها فتيات ينفرن عليها الورود. أقسم يا مولاي، هذا أسعد أيام الأمة. شكرا شكرا. يوم زفاف أميرتنا يوم مبروك، يطلع فيه نجم السعد ولا يغرب. أتم الله سعادتها يا مولاي. حمدا لله وبارك فيكم. تعال يا مسعود وهات هداياك. عاش خليفتنا المحبوب. عاش خليفتنا. لك هذه بالعين بالقلب، وأنت لك هذا. أما أنت فلك هذه بالعين بالقلب. نفديك يا محبوب. شكرا لكم. اقترب يا أيها الممثل الحكيم، ماذا عندك في ليلتنا؟ عندي السحر وعندي المتعة. إذن قل ما عندك، أمتعنا بفكاهاتك. سأروي لك يا مولاي نادرة غريبة. وإذا لم تضحكنا ماذا أفعل بك؟ افعل بي ما شئت. إذن قل ما عندك وسأمنحك مكافأة لو كانت نادرة مضحكة حلوة. حدثني جدي الأول عن جدي الثاني عن جدي العاشر أن الحجاج أمر برجل أعرابي أخطأ في حقه أن يضرب بالصوت، وكان الأعرابي قليل الحيلة يلهج شكرا لله، فيزيد الحجاج له ضربا بالصوت حتى بلغت ضرباته أكثر من 700. ثم أتاه أشعب يتحدث معه، قال: أتدري يا هذا لما يضربك الحجاج ويزيد سياطه؟ قال الأعرابي: لا أدري والله. قال: لكثرة شكرك لله، ألا تدري أن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم؟ ائتوني بالصوت، وعليك الآن أن تلهج بالشكر. عفوك يا مولاي، إني أتنازل عما تمنحني إياه لغيري. لكني لا أتنازل عن حقي، وأطالبك الآن أن تخبرني ماذا عند نجومك وماذا تخفيه الليلة. مولاي، النجم يقول: عهدك من أسعد ما مر بهذا الوادي من أيام، والناس هنا فرحون بعدلك. والنجم يقول كذلك إن الله تعالى سيمد بعمرك حتى يشمل كرمك كل مكان في أرضك. انظر انظر يا مولاي، حولك تلتف قلوب محبيك، وهذا برهان من فضل الله. خارج قصرك تلهج ألسنة الناس بشكرك، الريح تغرد باسمك. ألا تنظر في الطرقات؟ الأشجار تتمايل في فرح وسعادة. عاش خليفتنا العادل. عاش خليفتنا العادل. عاش خليفتنا المحبوب. عاش خليفتنا المحبوب. الآن كانت تستحق جائزة. أخشى أن أشكر مولاي فيأمر بالصوت. أدركني. سامحك الله، أتراه حقا عهدا من أسعد ما مر بهذا الوادي؟ وماذا أفعل والصوت على جسدي؟ لكن الله سوف يحاسبك على كذبك. سيغفر لي. هب أني لم أفعل هذا وذكرت لمولانا ما يخبرني النجم، أو أذكر شيئا عن ماضينا وخليفتنا السابق وأياديه البيضاء، لثار علي المجتمعون، ولا أمر خليفتنا أن أودع في السجن أو أذبح في ميدان عام، فأنا خالفت أوامره وذكرت المحظورات. والله لا أدري متى سنظل نخاف. إنك تتحدث بالشعر وتخفي نفسك في أرضيته، وهو سلاح ينفذ في قلب النار ولا يحترق ولا يحرق صاحبه، لكني لا أملك مثلك أسلحة تحميني. إلي بالشاعر. مولاي ذكرني يا شاعرنا ماذا كنت تقول؟ صمتا يا سادة، قل ما عندك يا شاعرنا. قلت كثيرا يا مولاي طوال اليوم، أعيد عليك؟ لا لا، يكفي أن تسمعني من أول قولك. أكرم. أكرم بفضل العزيز المطعم الكاسي، لولاه ما أسرق الوادي على الناس. أثرتني بالندى، إن الندى قفص من الحديد، به فجرت إحساسي. جميل، تصوير مبدع، أكمل. إن يحسدوا أو يقولوا ما يسيئوا، فما تجدي الوشاية في عرش من الماس. حتى إذا جف ماء النهر واحتبست أرزاقنا، أصبحت تأتي بمقياسي. دموعنا فرحة تطوي الأساة غدا. عفوا إذا كنت أشكو حسرة الناس. الأمس فيض همي واليوم مختنق، فما الذي سوف يأتي في الغد القاسي؟ كفى، لا تكمل أبياتك، لكأني لم أسمع أبياتك هذه من قبل، وأكاد أشم وراء الكلمات. لك تكلم مولاي. لا تخشى على نفسك، ما أجمل أن يتيقظ حس الإنسان. أنا لا أعني شيئا يا مولاي. أعلم أن الشعراء فريقان، فريق يلوي كلماته ويزين صوت الباطل في الأسماع، وفريق يغتسل بنيران الصدق حتى لو كانت كلماته سيفا يسقط رأسه. وأراك أراك من الشعراء أقسم أقسم أني أخلص لك يا مولاي. لم أقصد أن يتغير لون الفرحة في ليلتنا، فاعذرني فاعذرني، ما هو إلا خبل الشعراء. بل إني أعلم أن الحق تقول، وعليك الآن أن تفصح أكثر عما تخفيه. أخبرني بحقيقة ما تعرف، فالشعراء كذلك نبض الناس. أتؤمنني يا مولاي؟ قل ما شئت ولا تخشى شيئا. يا مولاي، الناس على طول الوادي مثل أتون يتفجر بالجمر. صمتا. أكمل أكمل. تعلم يا مولاي أن الماء يجف حتى أصبح يلمس قاع النهر، وأصبحت الناس تعاني قحط الأرض ونقص الأرزاق، والخوف يسد عليهم كل الطرقات. ثم تقيم الليلة عرسا لابنتك وتنفق فيه من الأموال وتعطي أعوانك ما فاق العقل. أخشى أخشى يا مولاي أن تشتعل الفتنة بين الناس ويحدث ما لا ويحدث ما لا معذرة يا مولاي. أكمل، لا تتوقف، بدد ظلمة حيرتنا أكثر. إني أعني يا مولاي، إني أعني أنت الحاكم والسلطان، ومن حق رعاياك عليك أن يتوفر لهم الرزق العادل كما ظل سنينا موفورا من قبل. وماذا أيضا؟ لولا أني أمنتك. يتساءل كل الناس على طول الوادي عن أسباب القحط، وكيف لمن يتولى الأمر ألا يشعر بشعور الفقراء؟ كيف له لم يفطن من زمن لجفاف النهر ولم يحسب لليوم حسابه؟ البعض يقول لماذا لم يخزن ما يكفي الناس من المحصول لأيام الجدب، والبعض يقول لماذا لم يتوفر ماء النهر ولدينا الآن سدود عملاقة، وفريق قال لنا في الماضي عبرة، 7 سنين سمان و7 سنين عجاف. إن رعاياك يحبونك حقا يا مولاي ولا ينسون لك الأيدي البيضاء، لكن الناس إذا جاعوا غضبوا، وإذا غضبوا ثاروا، وإذا ثاروا لعنوا، وإذا لعنوا سلوا سيف الغدر، وإذا غدروا لا يوقفهم مد. غضب الناس ولا نملك سلعة تحملنا العطف. ماذا يمكننا أن نفعل ونحن بلغنا هذا الشق الغاضب؟ أن نبذل جهدا ونفكر في حل عاجل يرضي الناس. الناس هنا عاشوا أكثر من عهد وهم واعون بما كان وما هو كائن، ومن الحمق أن نصمت أو نتغافل يا مولاي. نحن الآن نعلق زينات الأفراح على صرخات الجوع وبكاء الأطفال، ولن يسكت عنا من يشعر بالظلم. الموت لمن يأكل مال الفقراء، الموت لمن يأكل مال الفقراء، الموت لمن يأكل. لا تأخذ يا مولاي بكلام الشعراء، تلك هي الفتنة يا مولاي، لكن ليست في حجم نخشى منه. وأرى أن نتخذ الحيطة ونعرف من هم أس الفتنة. ليست مشكلة أن نعرف من هم أس الفتنة، فهذا أمر ميسور، لكن قضيتنا أكبر من هذا والله. الجوع على الأبواب والظمأ على الأفواه، والناس هنا يا مولاي يفتقدون العلم ولا ينسون، فما زالت قصة تلك المرأة ووزير الأمن ماثلة في ذاكرة الناس. كفى كفى، لا تنبش هذا الزمن المعتم. حسبي أني أرضيت الناس وعزلت وزيري عن سلطاته، ألا يكفي هذا؟ كنت أريد أن ألفت نظر خليفتنا لرؤوس الفتنة، فليس من المعقول أن نتركهم للناس يذيعون الأقوال كما شاءوا حتى لو كانت ترسم وجه الباطل. وهل هذا حل معقول؟ هذه أول خطوة، تتبعها خطوات. سأوافقك على رأيك. من تعني برؤوس الفتنة؟ ذو الشفة المشقوقة يا مولاي، هم أخطر ألسنة تعطي حجما أكبر للأشياء، والناس كما تعلم يا مولاي شغوفون بتصديق الأقوال المسمومة. في قولك شيء من صدق، فقد أشفقت عليهم أكثر من مرة وتسامحت كثيرا في حقي، وهم لا يثنيهم شيء. أنا مع هذا الرأي، فهذا الصنف من الناس لا يجدي معه إلا السجن، ولا ينفعه أي معاملة حسنة. حقا اتق شر من أحسنت إليه. فعلا فعلا، هم رأس الفتنة يا مولاي، أما الباقي فهم مأمورون. وما رأيكم الآن فيما يمكن أن نفعله لمواجهة الفتنة والثورة؟ نحاكم كل رؤوس الفتنة ونحكم بالقتل عليه. عفوا عفوا يا مولاي، أخشى أن يجرفنا موج الباطل فنغفل عن لب المأساة. ماذا تقول الباطل؟ يا مولاي يا مولاي يا إخواني، نحن نواجه أمرا يصعب أن نهرب منه. لقد غاب النهر ولا ندري في أي زمان سيعود، وهذا يعني غيبة أشياء كثيرة. عطاء الإنسان يغيب وأحلام الناس، البسمة فوق شفاه الأطفال، سلام الإنسان مع النفس، الأرزاق الأقدار الأموال، الأرض، الخصب، الغد، كل الأشياء تغيب. ألست معي يا مولاي؟ أترى يا مولاي خيال الشعراء، أحلام الناس، والبسمة فوق شفاه الأطفال، وسلام الإنسان مع النفس، هذا ما يبحث عنه الشعراء، أتراه معهم أم معنا يا مولاي؟ هذا ما يقلقني، أنا معهم أم مع أصحاب الحق؟ أنا معهم في موكبهم ألبس أثواب السيف، أم مع إخوان الفقراء أنشد في داخلهم حب الأرض وحب العدل وحنينا للماضي المتجدد في القلب وفي العين؟ كن أنت ولا تتبدل مثلي، واجعلني أنظر فيك الوجه الواحد والهم الواحد والقدر الواحد. اجعلني أنظر فيك سنابلنا الخيرة وماء النهر المتدفق وإخلاص القلب لهذا النهر. وجهي آت من قلبك، آت من وهج الأرض ومن غضب النهر ومن حلم يسري في العينين، آت من جرح فوق جبين أسمر ينثر ما زال ورود الحرية والحب. أتدري كم يتمزق قلبي؟ ينزف شعرا وقصائد، وأنا أشهد موت الحلم وموت الشرف وضيعة أحلام الصبية والأطفال. هل يملك نجمك أن يكشف لي ماذا عن غدنا القادم؟ هل يملك أن يصنع حلم فتاة أمسى يتبدد فوق الأرصفة ويتقاطر فوق الجدران ويسري بين كؤوس السادة؟ أخبرني أخبرني لو تقدر، كيف تعيد نجومك تلك الأحلام؟ خفض من صوتك، لا تلقي بنفسك في بئر العتمة. حسبك يا شاعرنا، فحديثك يجرفنا فعلا نحو الأحلام. أريد الرأي الرابع في إيقاف الفتنة. أنا أدرى يا مولاي بنفوس رعاياك، ولهذا لو أن فكرنا في أمر آخر غير العنف لبلغنا ما نرجوه. دورك فيك، هذا رأي أفضل من غيره. لكن ما يفعله الناس تمرد، وهذا ضد الأمن وضد سلام الناس. حسبك هذا، حسبك، أكمل أنت. كنت أرى يا مولاي أن لو أغرقنا الناس فيما يلهيهم ليل نهار لن يجدوا وقتا لأحاديث الفتنة ولانصرفوا عنك وعن قصرك. تلهيهم؟ هل يمكن أن نلهي أحدا ينخر فيه الجوع ويناجزه الموت؟ وهل يشبهه اللهو الفارغ؟ يمكن أشياء كثيرة. ألست معي يا مولاي أن الشعراء تجاربهم تتخذ جناحين تحلق بهما فوق الأرض، أما نحن فتجاربنا من قلب الواقع. فعلا سمحك الله. في ظني يا مولاي أن نعطي للناس بطاقات ممهورة ونسجل فيها أدنى ما يمكن من مال وطعام وبقدر معلوم، وندعوهم في الليل إلى حلقات غناء مفتوحة يفيدون إليها، ونحشد فيها ما لذ وطاب من الألحان. رأي معقول والله، معقول، لكن هذا أمر يتطلب أعباء مالية لا يمكن أن نتحملها الآن. بل ينقلب الأمر علينا أكثر يا مولاي، وتسوء الأحوال وتتركض في الناس أمور ليست في الحسبان. ما رأيك يا مولاي لو وجهنا الدعوة لرؤوس الفتنة وأقمنا في القصر وليمة ومنحناهم خلعا وهدايا. أيمكن أن تنطلي على أصحاب الشفة المشقوقة هذه الحيلة؟ يا مولاي، قالوا لو نطعم أفواه الناس استحيت أعينهم عنا. أحسبه أمرا لا يمكن أن نتأكد منه، لكن يبدو أن الرأي الأول أفضل حتى الآن، أن نصرف أذهان الناس إلى ما يلهيهم، وعلينا الآن أن نصل إلى شط في هذا الطوفان. ألك رأي في هذا شاعرنا؟ ما عندي إلا الشعر. لا في وحدة، خذ وقتك في التفكير وشاركنا. بماذا الآن أشارككم؟ أكثر من هذا لا يمكن. ألا يكفي ما قلت؟ ماذا أسمعهم أكثر مما قلت؟ أسمعهم شعرا في المحبوبة؟ أسمعهم دقات القلب الموؤودة؟ لعل الآذان الصماء تصغي للحب وللحلم الواحد، أم أنهم الآن نسوا تلك المحبوبة ونسوا زمنا كان يضفر بالشوق سنابلها، يحتضن قناديل الليل ويفجر فينا ينبوع الدفء. ماذا أفعل يا رب؟ أين المنجم الحكيم؟ فعلا أين المنجم الحكيم؟ لعله انصرف، بح بما عنده ثم انصرف. فعلا كذب المنجمون وإن صدقوا. قل أنت، ما عندك؟ عندي رأي والله. ماذا لو نطلب من كل إمام في مسجد أن يعطي للناس الحجة والبرهان، ويؤكد في موعظته أن جفاف النهر بلاء من عند الله، لأن الناس انصرفوا عن أمر الدين، ومن هنا يبلوهم بالجوع ونقص في الأرزاق وفي الأموال، ومن ثار على حكم الله فليس بمؤمن. ويؤكد في موعظته أن خليفتنا مستاء وحزين، ولو كان بيده الأمر لأعطى الناس، أما ما يتحدث عنه الناس من الغيبة في أمر السلطان فهذا أمر ضد الدين كذلك، فالحاكم في نظر الدين ولي الأمر وعلينا طاعته. ومن حق الحاكم أن يحتفل ككل الناس بخدمته وينفق فيه ما شاء. يا مولاي، هو مساخ الفتاعين يوسف إسماعيل أن يظهر في الساحة يحكي للناس ويعيد إليهم شيئا من تلك المتعة ويبعدهم زمنا عنا حتى يمكننا التفكير. وأنا أعرف أن الشيخ لديه القدرة والحنكة أن يجذب لحكايته اليومية أكبر عدد من عشاقه. هو يحكي للناس ويشغلهم ويشوقهم. وأنتم يا مولاي تعطون الناس نصيبا معقولا يكفيهم من هذا المحزون لديكم. هل في طاقة يوسف إسماعيل أن يفعل هذا الآن؟ لما لا يا مولاي؟ هذا أفضل من إشعار العنف على الناس ومن إشعار الفتنة. لكن الأمر العاجل يا مولاي أن تعطوا الناس نصيبا معقولا. وسيبدأ يوسف قصته ويظل يقص حتى يقف على أمر يدعو الناس إلى التفكير فينتظروا منه الباقي. فإذا جاء الغد أرجعهم لليوم التالي ويستغرق هذا أياما وليالي على وصيها إلى الله. يوسف هذا يا مولاي لديه القدرة أن يجعل من يستمع إليه يغرق في الأحداث وقبل يتذوق ربل طعم النوم حتى يعرف في اليوم التالي ما جده القصة. هذا والله الفرع المعقول. يعطي الناس نصيبا من مخزون الدولة ويغرقه يوسف في القصص اليومية حتى نبحث عن حل في مأساة النار. ها يمكننا أن نفعل هذا. يتصور أني أنقذت برأيي أعناق الناس. فلولا يأخذ مولانا به فماذا ينتظر الناس غير السجن على الكتف؟ لقد حاولت اليوم أن أنقذهم بأخف الأضرار. ما يجعلني أرضى عن رأيي الآن أن الشيخ حكيم وذكي لا يخضع للبعد. وعلى كل سوف نرى. السلام عليكم. شكرا. قل يا شيخ يوسف لما جئت تقف لنا الليلة لا تخبر منه يا شيخ انك تعرف اسباب الصفة المشكوكة فعلا لا يعجبهم شيء ويمكنهم ان يختاروا الكلمات اللائقة لكل مكان فرد الملك بل اتركه يتحدث في حرية الناس هنا اسرار في التعبير الله تعالى يا رب العالمين أتقول الله لماذا أفتي؟ فعلا سيرة المنطرة يكفي من أجمل ما يروى من سير الأبطال، ولن أفتيها وحدي بل نشترك جميعا في تمثيل الأدوار. Thank you. لي في حب عبدك تاغر البيت ابن زياد ان كان اخي اسود فله خلق الساده اما انت فما قلت الان لا يتصل بخلق الساده لو انك لا تخشى ان ترى ماذا اسقطت علي من احكامك طبعا لا اتوقع منك اكثر مما اتوقعه من عنترك الاسود فانت اخوه الاكبر لكن مرتبه الساده ليست بالخلق ولا بالكلمه ان كنت اردت النعمه عن ابائك او اعمامك فهذا من شانك وحدك ما لك فضل فيه ولدت وفي فمك الملعقه الذهبيه اما نحن فلم نعرف النعمه زياد. انا لا يرضيني ان احيا في ظل خمولك ويشقيني أن أقبع في داري أرتع في النعمة، فتضيق علي الدنيا وتصدأ نفسي كالسيف إذا لم يشحب. وما قيمة عملك؟ لك تعمل أعمال كافية هي أعمال العبيد، الحلب والسر والسهر. وإني لأحمي الجار من كل ذلة، وأفرح بالضيف المقيم وأبهجه. وأما لون سوادي فهذا قدري، وهو لدي أنصع من قلبك يا ابن زياد. حسب أخي ينتسب إلى سيفه. أجل أجل، لا أملك السيف إلا قد ضربت به، ولا تموت بيادي وهي أخمار. لست نحتاج إلى أمثالك في الحرب، إلا أن تحمل هدتنا وكنانتنا أو نلقيك إليها تحت الخيل، أو ندفع مثلك آلافا دية لشريف واحد، أو نأمرك لتجمع ما ندميه من حر غنائمنا. أما سيفك هذا فكفاه أن يغدو سكينا يقطع أشجارا أو يحصد عشبا ويقلم جذرا تزرعه في أرض. فعلا سيف الأرض سكين لا يصلح للحر، بل سيفي يا سادة يسقط أعناقا لا تسقط. وإذا شئت أريتك إياه يا ابن زياد. حجم روعك يا أخي، أتظهر في وجهي سيفك يا ابن زبيبة؟ سترى عاقبة تطوعك علي. أتراني خفت على نفسي من سيفك؟ لا، لن أبرح يومي حتى أحرق جلدك هذا وأعري ما تطويه في أعماقك، وأن تشفى للناس هنا ما تحمله داخلك من الخلق السيء. حسنا تتسامح يا ابن زياد، لا تجعل يدك يدنسها هذا الأسود. كف الآن عن الشعر وابحث لك عن أمر آخر، فالسادة هم شعراء القوم، وأنت هنا في قومك حقد. بل إني أشعر قومك يا ابن زياد، وإذا شئت أسمعتك ما يشعل داخلك بنار الحقد. اسمعك الآن ما لم تسمعه من سيد وما لم تسمعه من عبد. ماذا يقول حتى نتسلى أو نسخر؟ هذا عندك حتى تنشئ شعرك، وبماذا تفخر أو تتغزل؟ أتفخر بعبوديتك وبالنسب المجهول أم بالإبل العطفية؟ بل أنشد يا ابن زياد معلقة يقرأها الناس على جدران الكعبة. معلقة؟ يقول معلقة. أتهلق الشعر أم سيهلقك الشعراء على جدران الكعبة من عقبي؟ بل شعري يا ابن زياد. دعوه اسمعنا لو أقدر. أسمعنا ما عندك يا ابن زبيبة. حسنا حسنا، هل غادر الشعراء من متردم؟ أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمر ركابكم بليل مظلم. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية، وأبيت فوق صراط أدهم ملجم. الله الله الله الله، لا كنت فوق يا برومي. أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم. وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. حسنا يا عنترة، إنك فعلا شاعر مجيد. كفاك يا عنترة، حسبك يا فارس عبس. سيدتي عبلة فداك القلب والعين، وأنت الوصل والإنعام والصون. شكرا لك يا فارس عبس، لا تجعل نفسك في الرد على من يجهل قدرك. عجبا يا بنت الأشراف، كيف أنت ابنة مالك تلقين العبد الأسود هذا وتظنين به الفارس والشرف المحمود؟ هل أصغيت إليه ويشبب باسمك منذ قليل؟ عبد أسود ينشد فيك الشعر يا عبلة يا للعار. وهل عار أن ينشد رجل شعرا؟ لكنه عار. حسبك يا ابن زياد، هذا العبد لدى قومه أشرف من سادته النجباء، أليس هو الأسد الحامي لعرينه يدفع عن عبس ليل نهار؟ ألا تذكر عنطرة الفارس حين حمى قافلتك حتى لا ينهبها الأعداء؟ أم أنك تنسى يا سيد عبس؟ وعنطرة الفارس أيضا من يحمي أعراض النسوة من غارات الأشرار، ويهب لأصحاب الحاجة، ويعمل في جد حتى آخر قطرة عرق تروي جدب الصحراء. فماذا أنت صنعت؟ أهذا شكرك يا ابن زياد لصنيع الفارس عنطرة؟ عبلة قولك هذا مغسول بالعار. دعونا نضعك في موضعك وعنطرة الفارس في موضعه من قومي. بوركت يا عبلة، وماذا تعنين بهذا يا عبلة؟ أعني أني في صف الفارس، لا أبغي أن أنحاز إلى أحد غيره. قلبي أعطيه من يحميني ومن يمنحني الأمن ومن أحيا في عينيه وفي قلبه. أعطيه من حين أنام الليل أحلم آمنة في خفرة عينيه. وأنا يا عبلة أتتركيني من أجل عنطرة؟ من أجل الفارس يا ابن زياد. أنت غافلة عن أشياء كثيرة، فهذا العبد الأسود مشكوك في نسبه، وسيده شداد لا يعترف به ولا يلحقه بنسبه. حسبك يا ابن زياد، لئن تعيب سوادي فهو لي نسب، يوم النزال إذا ما فاتني النسب. حسبك يا هذا وأجبني، ماذا أنت فعلت بنسبك؟ أجبني يا ابن زياد حقا، ماذا عن نسبك؟ ورثت النسب وعشت طوال حياتك في كنف النعمة والراحة واللهو الفارغ، والآن قل لي ماذا قدمت لغيرك؟ إني أمتلك الجاه وأمتلك المال وهذا يكفي. أبوسي أن أنشر سلطاني في كل مكان. والله لو أنك يوما لم تجد القوت لمت من الجوع، لأن يديك لينتان وناعمتان، لكن نملك تلك الأيدي الخسنة، لو لامست الأرض اخضرت وربت. خسرت يا ابن الجارية. أما عبلة فلها شأن آخر، ستندمين يا ابنة مال. ليتك تملك أن تفعل شيئا يا ابن زياد. سترين سترين. المشهد الثالث. من يغزو قلبك يا عبلة؟ من يملك منك الحب؟ من يأثر قلبك يا عبلة؟ من يركب متن الصعب؟ هذا محبوبك يا عبلة، هذا عنطرة الصلب. لا صوت سواه يا عبلة، لا سيف سواه في الكرب. كوني جانبه يا عبلة يمنحك السلوة والقلب. في ساحة عبس وقد صاد غزالات عشر وهو الآن يقسمها بين الناس. والله إني مندهش من أمره، فلولا اللون الأسود لكان الآن في صف السادة والأشراف الفرسان. التحية لك يا مالك ابن قراد. أهلا بك يا ولدي، خيرا يا ابن زياد، لكأنك تحمل في جنبيك هموما أثقل من جبل أبان الأسود. ما يثقلني منك أكبر من جبل أبان. مني أنا؟ لا أفهم ماذا تعني. آخر من يعلم ما يحدث في بيتك. بيتي؟ أفصح يا ابن زياد، بيتي أشرف بيت في عبس، والعرب جميعا تعرف هذا. معذرة يا سيدي، فهذا أمر مشهود لا يظهره أحد عنك، لكن يبدو أني أخطأت التعبير. إني أعني أنك مشغول بأمور أخرى تأخذك بعيدا عما يحدث في عبس. ماذا يحدث في عبس؟ أفصح عما تخفيه يا ولدي. سل ساحة عبس يا سيدي تخبرك بما أغرقها في الموج الأسود. حسبك تسمع عنترة العبد يتغزل في عبلة. ماذا؟ عنترة؟ وحين وقفت أواجهه في الساحة جاءت عبلة تحميه مني وتوقبه بالفارس. عبلة تفعل هذا؟ لقد وصمتني بالعار وأهانتني بين السادة، ولولا أني أحتفظ لبيتك هذا. حسبك يا ابن زياد، لا تكمل. لماذا يا عبلة؟ لماذا تضعين أباك كالمضغة في أفواه الناس؟ سامحك الله. الآن قضية عبس هي عنترة عبلة، يتداولها الناس ويزيدون عليها قصصا وأحاديث. عبد أسود مبهور النسب حقير، وسيدة من أشرف ما أنجبت العرب، ونيران لا تخمد تبعث في الناس الريبة والدكشة. لن أصمت عن هذا أبدا. هذا عار للسادة، من منكم يأتيني بالعبد الأسود حالا؟ أنا أتيك به الآن. لن أبرح بيتك حتى تفصل في أمر ابنتك اليوم، هي لي أم للعبد الأسود؟ أمعقول أن أتخلى عنك وأنت السيد فينا يا ابن زياد؟ إني عاهدتك من زمن ولن أرجع عن قولي، وسوف ترى حين يجيء ابن زبيبة. لهذا جئت أهجر بالأمر حتى تعرف عبس مقام السادة وعبيد السادة. ولقد أرسلت إلى سيده شداد بن قراد يشهد معنا هذا اليوم، ونسأله عن نسب ابن زبيبة، ويبطل ما يعلنه هذا العبد الأسود من نسبته إلى شداد. حسنا تفعل يا ابن زياد، فهذا أمر يجب علينا أن نفصل فيه اليوم. يا للعار يا للعار. أهلا بك يا أخي شداد. اهلا اهلا بك يا مالك. اهلا بك يا ابن زياد. اي امور عاجلة تدعوني ان اسرع في خطوي لكم الان؟ سؤال يا سيد عبس، ونريد جوابا يشفي الصدر. سؤال؟ نعم. تستدعيني يا ابن زياد من اجل سؤال؟ نعم. هل حقا ما اذكره عنترة امام الناس؟ ماذا يقال؟ أحقا هو ينتسب إليك؟ هو عبدي، بل أكثرهم قربا مني. هو لا يعترف بهذا، بل يدعوك أباه ويتشبه بالسادة، وهو الآن يقسم في الساحة عشر غزالات بين الناس. عشر غزالات؟ أرأيت؟ لقد صدق نفسه، فأنت أبوه أمام الناس. أنا أبوه؟ من أين أتى هذا العبد بتلك الأوهام؟ أيجرؤ أن ينسب للسادة نفسه؟ أجبنا يا سيد عبس. هو قول كاذب، أقسم لست أباه. وفينا هذا. لكني منك أتيت. أنت أبي وأنا ولدك، هذا ما قالته أمي. أنت أبي شداد بن قراد. كذبت أمك؟ ولا عجب إذا كذبت أمة سوداء على سيدها. لا، لم تكذب أمي قط. إن كنت ابني حقا تذكر مثلهم لون الأسود. وتعيرني به، أم تنكر أني فارس عبس أحميها وأذود عن الحرمات؟ ارجع عن هذا الجدل الأجوف، فأنا لا أتنكر لك، أعرف أنك أخلص عبد لي، بل أقربهم من قلبي، وإن شجاعتك تفوق كثيرا فرسان القوم، والكل هنا يشهد لك، لكن لا تحسبني أعترف بحق لا أملكه لك، هذا ما لا يمكنني أن أفعله بالباطل. هذا حق يا سيدي. أنا الذي أقرر الحق يا شيبوب. أسمعتم يا سادة عبس؟ هذا شداد بن قراد يفضح تلك الأكذوبة، يعلي عنترة ويحرق جلدة، ومن حقك يا عم أن تأخذ حقك من هذا العبد بما جلب من الحار لعبلة. فعلا يا سيدي مالك، لقد أنشد في عبلة شعرا وتلاقاه الناس بسخرية وعجب. هذا عبدك يا سيد عبس ينشد شعرا يتمسح في السادة ويشبب فتاة من أشرف بيت في عبس. عنترة، حقا هذا يا عنترة؟ حقا يا سيدي. يا للعار يا للعار، خشيت يا ابن الأمة، تتطاول بالشعر على ساداتك، من أعطى لك هذا الحق؟ بماذا أخطأ فارسكم؟ عبلة، حتى تجتمع اليوم علي. ابنتي عبلة. نعم يا أبتي. كيف سمحت لعبد مثلي؟ يا أبتي لا تظلم عنترة، ولا تنسى ما يفعله من أجل كرامتنا، إني أعرف عنك الحكمة والرأي الصائب والقول الحق. لكن الأمر هنا مختلف يا عبلة، لقد جلب علينا العار. على العبس تماما يا أبتي، أنسيتم يا سادة عبس ما يفعله عنترة الفارس؟ أتسمعون ما تقوله لكم؟ أنسيتم وهو يدافع عن حرمات النسوة وينقذهن من السبي؟ ولولا ما قام به عنترة وما ضحى به لكنت أنا جارية في كنف عدو أحمق، ولكانت نسوتكم يعملن جواري وخيانة. إنها فرسان أيضا يا عبلة. اذكر لي من أفعالك ما يجعل منك الفارس يا ابن زياد. عبلة، معذرة يا أبتي، فأنا ابنتك الفارسة المحفورة في قلبك بالحب، علمتني الوفاء والشموخ والأدب، عشت حياتي لا أعرف حقا إلا الحق، الآن نسيتم ما يفعله عنترة لنا؟ يسبق سادته للخطر ولا يستسلم، يحمي الأرض ويحمي قومه ويتوج عنترة فروسيته بالشعر. أهذا إثم يا سادة أن يتحلى بالعفة والشرف وأخلاق الفرسان؟ ما هذا يا عبلة؟ إني أعني يا أبتي أن السيد في قومه هو من يخدمهم، هو من يحمي أعراض الناس، ومن يتمسك بالشرف وبالقوة، ومن يرتع في كنف النعمة لا يفعل شيئا من أجل الناس. ودعني أسأل عني شدادا عن عنترة. قولي. أنا أدري أن الأمر كبير قد لا تحتمله لو تعترف به ولدا لك، لكن الأمر الأكبر أيضا شيء آخر. ماذا تعنين بقولك هذا يا عبلة؟ أجبني يا سيد عبس، هل تنظر يا عم إلى عنترة كما تنظر لعبيدك، تدفعه وفاء لديونك لو كنت مدينا، أو تهديه لصديق؟ عبلة، أم هو عرض من أعراض السوق كما تفعل مع كل عبيدك؟ أظنك يا عم تأبى أن تفعل، لأنك تعرف ما يحمله عنترة من الشرف المحمود. لا فض فوق يا عبلة. أعلم أعلم يا عبلة، لكن الناس هنا تحكمهم عادات وتقاليد موروثة. الناس الناس. نعم. أين شجاعتنا يا عم؟ نعم. ولماذا تخشون الحق؟ علنها يا عم ولا تخشى اللوم. ما بالك يا عبلة، أهو الحب الأعمى يغشى عينيك وقلبك؟ خسئت يا ابن زياد، بل قلبي يبصر أكثر من عينيك. ابنتي. إني أزهو يا أبتي بأشعاره وأباهي نسوة عبس بهذا، وأظنك يا أبتي لا يدخل نفسك شك في، إنك تعرفني أكثر من غيرك. أعرف يا عبلة، لكني أرجو. ما هذا يا عم؟ أترجو ابنتك ولا تأمرها؟ لم نسمع من قبل بهذا. حسبك يا ابن زياد، وإلا أسمعتك ما لم تسمعه من غيري. وأنا لك يا عم. لقد سلتك يداي من القلب وماتت عندي أدنى الرغبات إليك، ولامتني نفسي أن أسندها لجدار واهن لا يصمد للريح. أترضى عن هذا عبد؟ صبرا يا ولدي صبرا. إني أهوى من يصدق في حسه ومن يبذل ما يملك من أجلي ومن أجل قبيلته وحماها الممتد. أما أنت فلم أشعر صدقا في حبك يوما، ولم تفعل شيئا من أجلي أو من أجل عشيرتك العبسية. عبلة، ما أحسنك بما قلت تجدين، فعمارة من أشراف العرب ومن أمجاد الناس ومن فرسان القوم النجباء. معذرة يا عم، فالفارس ليس سلاحا نغمده في وقت الشدة. الفارس لا يتوانى في إقدامه، الفارس عين ساهرة لا تغمض، الفارس خلق يا عم وعنترة لديه. كفاك إهانات لي يا ابنة العم، محال أن يبلغ هذا العبد الأسود مرتبتي. الحق معك، لكن ما ذنب الإنسان إذا استعبده اللون الأسود؟ هذا ما قدره الخالق يا عبلة. هب أحدا منا استعبده لونك. هذا جدل جد عقيم يا قوم. يبدو أني لا حيلة لي معكم، لكن فؤادي منجذب للفرسان الصفوة، من يحمون الأرض ويشتعلون عطاء ومحبة، من لا ينقصهم شيء إلا اللون حتى يغدو في مرتبة السادة. تفضلوا يا سادتي. ماذا يا عنترة؟ كان يظن منازل عبس في متناول يده الآثمة وأن الحرمات مباحة، لكني كنت له بالمرصاد. هذا الأسد الباطش كاد يغير على قصرك يا ابن زياد. ماذا؟ لكني لم أرضى بهذا، ونزلت به وجماعته كالموت، وهم أسرى عنترة الآن. أرأيتم يا سادة ماذا يفعل عنترة الفارس من أجل حمايتكم؟ أم ما زلتم مشدودين إلى الميراث الظالم ومختنقين برائحة النعمة والشرف الزائف؟ بورك فيك. من أجلك يا سيدتي، لولاك لما كنت وما كان السيف بقبضة كفي. شكرا لك يا عنترة. ألا تتحرك فيكم يا سادة أثيدة الحكمة والعدل؟ حسبي هذا معكم وأترككم لضمائركم. أترككم لضمائركم يا سادة، لو أن لديكم عقل أشعلت بداخلكم جمرة، فمتى أسمع منكم قولا؟ هل مات القلب الآن لديكم أم قتلت حكمتكم قتلا؟ فارسكم حلم يتجسد، فارسكم في الموعد هلا. في قبضته السيف الحامي، في عينيه العزم تجلى. يحمي وطنا، يعشق أرضا، يصنع حلما، يزرع نخلا. ماذا بعد يريد السادة؟ قالته عدلة في هذا العبد، أمزحتكم بقول الفاضح يا آدم. حسبك يا ابن زياد، إنك تعرف عدلة ومكانتها عندي. والله يا سادة عليكم أن تتباهوا أن لديكم هذا الفارس، ولو كان الأمر بيدي لمنحت الشرف وكل الحرية له. كيف أيها الأسير؟ لا تتحدث فيما لا يعنيك، تلك قضيتنا نحن. أليس كذلك يا سيدي مالك؟ قضية عبد أسود يبغي أن يقترن بأجيال السادة ويتشبب بالشعر. كفى يا ابن زياد، أنا لن أسمح أن يتردد هذا الأمر على ألسنة الناس. أوقف عبدك يا شداد ولا تتخاذل. يكفيني يا سادة ما قال أسيري، ويكفيني ما قالت عدلة. يا عبل، مثل هواك او اضعافه عندي، اذا وقع الاياس رجاء، ان كان يسعدني الزمان فانني في همتي بصروفه إزراء. كف يا عنترة، كف الشعر وكف التشبيب بعبلة، لا تجلب عارا أكثر مما حدث لنا منك. لكني قلت كفاك، ولا تحدث بين الناس شقاقا لا يعلم آخره إلا الله. كن في حالك، لا تبرح مرتبتك. كلها عم، كلها عم. أخبره ماذا يوم يساوي في العبث، أخبره. العبد عليه الحلب وعليه الصر وعليه الخدمة والعمل الشاق، هو أعلم هذا. أخبره أيضا أن الفارس سيد قومه. أتوافقه يا سيدي؟ هذا ما نعرفه وما تشهده الأيام، الفارس سيد قومه، ولا أملك تغيير الأقدار. انطق يا سيدي، قل إني أحقر عبد عندك، مسلوب الهمة مقرور النفس. عنترة، قل ما يحلو لك. وأواعدكم يا سادة عبس ألا أبرح مرتبتي بعد اليوم، ما دام أبي شداد ينكر نسبي له. ما عندي لك صلة حتى أنكرها. أره كذلك ألا أذكر عبلك بعد اليوم. نعم، حسبك ما قلت بها، وتناقله الناس، يكفينا عارا ما قلت. إنك تقتلني يا سيدي، إنك لا تبقي شيئا من أحلامي. أحلامك أحلام عبيد. كفاكم يا سادة، كفاكم، أثقلتم هم أخي. أقسم لولا عنترة على عبس لما كانت عبس، ولا كانت في أيدي الغرباء. أخي عنترة، خفف من أحزانك يا أخي، ليس لأحد أن يثنيك عن الشعر وعما تؤمن به. شيبوب، هذا ما أتوقعه منك، بدلا من أن تنصحه ليعود إلى رشده. ليس به جنة يا سيدي، أخي من أعقل خلق الله، ولا أدري ماذا لو تمنحه النسب وتمنحه الحرية. مجنون أنت، هذا حقه. ما شأن العبد بسيده إلا الطاغة. حسنا يا سيدي، عليك الأمر وعلي الطاعة. العبد عبدكم والمال مالكم، فهل عذابك عني اليوم مصروف؟ نعم، عليك الأمر وعلي الطاعة، أو أذهب عنكم حيث يشاء الله، أرحل في أرضه حتى يأذن ربي لي بالموت. هذا أفضل، لو ترحل عنا تريحنا وتستريح. هذا أفضل، سأريح السادة من أحلام عبيد السادة. حقا، يبدو أني أحلم أكبر من طاقة نفسي، حتى الحلم لا يسمح لي أن أجعله في دائرتي. هذه مرتبة لا يبلغها إلا السادة، علي الآن أن أرحل في أرض الله ولا أرض. سيدي، ما هذا؟ خيرا يا سادة، ما هذا؟ ماذا يحدث في الخارج؟ سيدي، فرسان قبيلة طي تقتحم الحي، لا يقف أمامها أحد. ماذا؟ لا تأخذهم فينا رحمة، القتلى في الساحة، والفرسان يستولون على أقوات الناس، يسبون النسوة في كل مكان، لا يقف أمامهم أحد من عبس. كيف؟ انهب يا عنترة، انهب. ألم تسمع صرخات النسوة؟ تب إلى قومك يا عنترة. قومي؟ أي قوم لي يا سيدي؟ قومك عبس. أمجنون أنت حتى تجهل قومك؟ لن تبقي طيء منا احدا. وما شأني بقتال السادة؟ قم يا ولدي واحمي بيوت القوم، واوقف ما سوف يحل بنا من عار. قم يا ولدي، قم. العار لكم انتم يا سادة، والرق لكم انتم. اذهب يا ابن زياد ويا شداد ويا مالك، لا تذروا العار يحل عليكم. ذودوا عن أنفسكم، عن نسوتكم، أو ذوقوا ذل الأسر بأيدي طيء كما عشت أذوق بأيديكم ظلي طول حياتي. دع عنك هراءك هذا وانهض. قلت انهض، لا وقت لدينا والحرمات تباح. أية حرمات يا سيدي؟ العبد أسير في ظل السادة، هذا قدره، ليس لها حرمات يدفع عنها ويضحي بالنفس لها. يا شيبوب يا شيبوب، لا وقت لدينا الآن. بل شيبوب يقول الحكمة والحق، أم أنك تبغي أن أبذل نفسي وأقاتل عنكم ولا ألقى منكم إلا النكران؟ معذرة يا سادة، لا شأن لعنطرة بفن الحرب. أقسم إنك مخبول عاق. أنت على حق يا سيدي، أما أني مخبول فتلك حقيقة، فقد أنساني الزمن الأدب الجم وأنا أتحدث معكم يا سادة. وأما أني عاق فلك الآن أن تتخلص من هذا العبد العاق فتغمد فيه السيف. كفى يا عنترة، إنك لم تحيا بعد. ما قيمة أن أحيا في أغلالي وأمامي الحرية يا شيبوب؟ اقتلني يا سيدي، فأنا عبد عاق لا شأن له بفنون الحرب. أما يخزيك الآن أن تسبى النسوة وترى قومك صرعى وتحل على عبس قومك غارات الموت؟ ألم تولد وتشب على ساحة عبس؟ معذرة يا سيد عبس، لقد اعتزل العبد الأسود فن الإقدام مذ أنكره السادة وحسبوه سقط متاع، مذ سلبوه حرية أن يحيا ويحب، مذ جحدوا أفعاله وتناسوا أقواله. سأنطلق الآن كما ينطلق عبيدك، أحلب نوقك وأرعى طول اليوم قطيعك. أما سيفي فلن يعدو أن يصبح سكينا يذبح أعجاز فحول الصحراء. هذا ما يجب على عنطرة العبد الأسود. يا ولدي، لن يتركنا الأعداء جميعا أحياء. الموت لمثلي أشرف من أن أحيا عبدا. أما أنتم فالسادة والأحرار وأصحاب الأمر، وعليكم ألا تدعوا الحرية كشراع في الريح، وأنتم تمتلكون الأوسمة وتحيون حياة الشرفاء. أليس ابن زياد الفارس حرا في قومه؟ وأنتم أيضا، أحسبكم لا يرضى أحد منكم أن يحمي حريته عبد أسود مثلي. سأفك قيود الأسد الباطش هذا، يقتحم الحرمات كما شاء. خشيت يا ابن الأمم، خشيت. إنك فعلا لا يجدي معك القول اللين، أتجرؤ أن تعصيني وأنا سيدك ومانحك النعمة؟ أنا عبدك يا سيدي، بيديك صنعت وبهما ربيت وأدبت، وبهما أيضا بيدك أموت. ضع سيفك في صدري فأنا أعصيك اليوم فيما تدعوني له. هذا قول المجنون الخرف، لا أسمح به. هذا أنت رب المخلص؟ قل عني ما شئت، فأنا عبدك لا أعصيك، وأقبل قدمك من أجل رضاك، وأنظف لك مجلسك وثوبك وحذائك، وأحمل أدواتك وكنانة سهمك، وآتي لك بطعامك وشرابك، وأخدم ضيفك، لا أجرؤ أن أعصي لك أمرا. أما أن تأمرني بقتال فما هذا من شأني؟ إني لا أحسن إلا الحلب وإلا الصر، ولا شأن بعبد مثلي بالضرب أو الكر. أتتخلى عن قومك في ساعات الشدة؟ أتتخلى عن بيت أبيك ومنازل أعمامي؟ بيت أبي ومنازل أعمامي. نعم يا ولدي، بيت أبيك ومنازل أعمامك. أفصح ما تقصد يا سيدي، أضئ لي ضربي المظلم، أغمض كلماتك في صدر المعتم وأضئ عيني بها. الحر اليوم من يبذل دمه يا ولدي ولا يشمت بأبيه وأعمامه. حقا تعني يا أبتي؟ حقا حقا يا ولدي ما أعني. أشهدهم يا سيدي حتى يصفو قلب أخي ويهب إلى الحرب. أشهدكم يا سادة قول الحق، هذا ولدي من صلبي. إذا اسمي عنترة بن شداد. حسبك يا ولدي، ماذا يغني اسمك عن كونك رجلا حرا؟ كر يا عنترة، كر وأنت حر، فأنت ابني والعبد من يقول لك غير هذا. عنترة، أنا عنترة بن شداد، أنا الحكيم عنترة، كل امرئ يحمي حرة أسوده وأحمره والشعرات المشعرة الواردات مشفرة إلى القتال والشرف آت لكم يا طي. المشهد الخامس. أمعقول هذا يا سادة؟ عبد أسود مغمور لا حيلة له يعترف به السادة فيغير ميزان الكون ويخرج بالناس عن المألوف. أية ريح عاصفة ألقته إلى ساحتنا وأية معجزة خارقة كمنت في داخله تتفجر. أمعقول هذا؟ أمعقول أن ينجرف الشيخ المأفون إلى هذا في قصته للناس؟ سمحت له أن يحكي للناس ويلهيهم بعض الوقت، لكني لم أتوقع أن يوقد فيهم ما مات وما غاب. الأمر الآن أصبح أخطر مما أتوقع. مولاي، خطأ الشيخ أن يترك للناس الحرية في لعب الأدوار، وطبيعي أن يخرج كل منهم ما يختزن بقلبه ويحلم به. وحين يعود الناس إلى واقعهم يثورون عليه ولا يرضون وكأننا لم نفعل شيئا. لعن الله الشاعر حين اقترح علينا هذا الرأي. يبدو أن علي الآن أن أهبط للساحة وأنقذ هذا الأمر بنفسي. تهبط يا مولاي إلى الساحة؟ كيف؟ ألا يوجد ملك في هذه القصة فألعب دوره وأعيد موازين الأشياء إلى سيرتها الأولى؟ ستنجح يا مولاي، ستنجح. فعلا فعلا، الليلة أهبط للساحة. المشهد السادس. ألم أتنبأ لك يا مولاي زهير؟ فعلا يا سادة، تنبأ لي العراف بهذا الفوز. في ليلة إشراق تتناثر فيها النجمات على صدر الليل ونجم السعد يقود الركب إلى أفق الأحلام، كان الفارس يا مولاي ليس ككل الفرسان، يلتحف الظلمة لكن السيف الصارم كان البرق الخاطف يحصد آلاف الأشباح. وهنا انشرح النجم الساطع في الآفاق وباح وألقى من عينيه قطرات من ضوء أنبتت الزينات وأحلى الرايات حين هوت فوق روابي عبس. شكرا لنجومك أيها المنجم الحكيم. أنا لا أدري والله ما كان سيحدث لو لم يخرج عنقرة إلى طيه. أنا في عجب أكثر يا مولاي، فقد زلزل عنترة موازين الأشياء، فسألت نجومي عنه فقالت هذا فارس عبس لسنين طويلة فأحيطوه بالحب ولا يتخاذل أحد عن إيثاره. ستلقى مني درسا لن تنساه. هذا ولدي يا مولاي الملك، ولد على عيني وشب على عيني، منذ نعومة أظفاره، وهو وفي لقبيلته العبسية، وهو يطارد وحش الصحراء ويقيده بين يديه، ويسابق بالخيل فيسبق أقرانه، ويعدو حتى لا يبلغه عداء آخر. والله لولاه لم هزمت عبس وأبيحت حرمات الناس. لقد طاقت نفسي أن أملأ منه عيني وقلبي. أنا ذا يا مولاي الملك زهير، إني أنا عنطرة الهجين، فج الأتان قد على الأنين، يحصد فيه الكف والوتين، من وقع سيفي سقط الجنين. عندكم من ذلك اليقين، عبلة قومي ترك العيون، فيشتفي مما به الحزين، دارت على القوم راحة المنون. حقا أنت كذلك يا عنطرة. أتدري يا مولاي أن اسم عنطرة يعني القوة والغلبة والفوز؟ عند الرهان يعرف السوابق. يا مولاي لقد قاتلنا نحن كذلك، وقديما قالوا حبك للشيء يعمي ويصم. وافقهم يا مولاي ولا تظهر شيئا آخر. يا ابن زياد بكل مقام مقال. أقسم يا مولاي لولا أن أبي شدادا حررني واعترف بنسبي ما ألقيت بنفسي في لهب الحرب. لقد أحببت أقدم شكري وأزينه في رايات النصر. والله لو أن أباك تنكر لك لاعترفت بك عبس يا ولدي. ما كان أمامي يا مولاي إلا أن أعترف بما عذبني سنوات، أو تفنى عبس ولا تصبح شيئا يذكر. حسنا يا شداد فعل. عبس ترفع زينات النصر بدلا من أن تتزيى بعباءات الموت. خذ يا ولدي، خذ هذه الكأس وشاركني في الشرب، وتعال جواري أخلع بردتي عليك. هذا كرم للفارس يا مولاي. شكرا لك يا مولاي، وشكرا لك يا أبتي. الآن فقط لك مني ما شئت، لك مني حرية أن تحيا أن تعمل. الفارس يا أبتي حريته في أن يعمل، ألا يهدأ قلبه وألا يغمد سيفه. لكني لي عندك حاجة، بل عند جميع السادة أيضا، ومولاي الملك زهير وعمي مالك. أطلقها أطلقها يا أخي، فجرها في هذا الليل الدافئ، هذا أنسب وقت يا أخي. ألا ترجع يا ولدي ما تعنيه إلى وقت آخر وتجعلنا نفرح بالنصر الآن؟ دعه يفصح يا شداد، وإذا لم تقدر أنت على حاجته قمنا نحن بها. قل يا ولدي ما عندك. ألست معي يا مولاي؟ يا ولدي أرجع هذا الآن. وهل يعدل فرحة قلبي فرح آخر يا أبتي؟ قلبي يتمنى أن يفرح. تعلم يا مولاي بمن يتعلق قلبي، ودعني أصدقك القول، فعبلة يا مولاي ملاذي، وتراتيلي وقصائد شعري، وكنانة سهمي، وسيوفي، وما أفعله في عبس من أجلك يا عبلة. أحمي عبلة في عبس، وأغني عبلة في عبس، وأضحي بالنفس لعبلة في عبس. إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللبوج هواها، ولئن سألت بذاك عبلة خبرت ألا أريد من النساء سواها، وأجيبها إما دعت لعظيمة وأغيثها وأعف عما ساها. صدقت يا عنطرة صدقت، لكني خاطبها من زمن يا مولاي. بل أنا يا ابن زياد هي تهواني وأنا أهواها. أنا يا ابن زياد، وإلا أدع السيف الصارم يحكم هذا الأمر. ماذا؟ ها عفوا يا مولاي، فعمارة لا يلقاني حتى يلصق بالعار ويرميني سبا وإهانة. لقد كبر عليه يا مولاي أن تصبح عبلة لي. وما رأي أبيها مالك؟ أسمعنا صوتك يا مالك. أنا لا أدري والله يا مولاي، فقضية عبلة ليست هينة بالنسبة لي. عبلة يا مولاي يطمع فيها سادة عبس، لكن لها رأيا آخر. عمارة يا مولاي خاطبها من زمن، وعنترة يميل إليها. وعبلة ماذا عنها؟ اسمح لي يا مولاي برأي. تفضل أيها المنجم. أحسب نجمهما عنترة وعبلة، وابن زياد وعبلة، فقد يخرجنا ذلك من حيرتنا. عفوا يا مولاي، دعنا من هذا واسأل عمي مالك ماذا قالت عبلة في هذا الأمر. عبلة، تعرف يا مولاي أن عقول الفتيات ناقصة لا تدرك أين الصالح. حسبك يا عنترة، أخبرنا ماذا عندك حتى تخطب عبلة، أو ترضى هي بك؟ ما هذا يا ابن زياد؟ ابن زياد يا سادة يمتلك المال ويمتلك الأتباع ويمتلك النوق ولديه الشرف وكل الأشياء. وعبلة لا ترغب في هذا كله، ولدي أنا ما تهوى عبلة. لدي القلب المخلص في زمن ينظر فيه إخلاص القلب. أخبرنا كم مثقالا من ذهب أو فضة تبلغ قيمة هذا القلب المخلص؟ هل يبلغ 100 أو 200 من النوق، أم يبلغ 20 من العبيد؟ حسبك يا ابن زياد، ولا تنسى أنك في حضرتي. عذرا يا مولاي. دعني يا مولاي أرد عليه قوله. القلب المخلص يا ابن زياد يفعل ما لا يمكن أن تفعله الأموال، ومع هذا فأنا رهن إشارة عمي مالك لو يطلب شيئا. ما رأيك يا شداد؟ رأيي من رأيك يا مولاي، فقد زادت حيرتنا في هذا الأمر حتى لا نجد الحل المعقول، وأنا لن أتخلى عن ولدي عن طرح. شكرا لك يا أبتي، وأنا رهن إشارة مولاي. إن تحكم بمبارزة ابن زياد فأنا رهن إشارتكم، وإذا سابقني أسبقه. أنا لا أملك إلا سيفي يا مولاي يفتح لي كل الأبواب المغلقة، ولا يعصيني في شيء. أتظنك تنجح في قتلي يا هذا؟ بل أنجح يا ابن زياد لو شئت. أتراني أخشاك؟ أنا لك، فلا يسمح مولانا بمبارزته، فألقنه درسا لن ينساه. اسمح له يا مولانا، اسمح له. حسنا حسنا، كل الأشياء هنا في صريحك الآن، لكن حاذر حاذر، فابن زياد يمتلك الحيلة والغدر. يحدثني قلبي بالنصر عليه يا شيبوب. النجم يقول ستنتصر عليه. ستنتصر عليه يا أخي، وسأقف هنا لأشير عليك بما تفعل، وعليك فقط أن تفهم إيماءاتي وإشاراتي لك. لا تخشى شيئا يا شيبوب. اشهر سيفك وتذكر عبلة يا عنترة. لن أقتله يا شيبوب، يكفيني أن أهزمه في هذا الجمح، فعبلة تكره مرء الدم. حسنا تفعل يا أخي، ابدأ. اقتلني، اقتلني يا عنترة، اقتلني، لا يمكنني ان احيا بعد اليوم. بل امنحك حياتك يا ابن زياد. الخيل تعلم والفوارس انني مزقت جمعهم بطعنة فيصلي. ان المنية لو تمثل مثلت مثلي، اذا نزلوا بضنك المنزل. واذا حملت على الكريهة لم اقل بعد الكريهة ليتني لم افعل. هذا طبعك يا عمر. النجم قال لي. أنبأني أن مبارزة تحدث تعلي نجما في أفق وردي وتسقط نجما في غم. صدق النجم، لكن سيفي أصدق من نجمك. هذا سيفي الضام يا سادة، ولا يخذلني أبدا. هنئه يا مولاي، هنئه. بوركت يا بني، تعال أضمك إلى صدري. إني أفخر بك يا ولدي. ومع هذا يا عنترة، يبقى للسادة أن يزنوا قدري في عبس وقدرك. أين الآن ترى قدرك؟ ألازلت تكابر يا ابن زياد؟ يمكنني أن أقبل عبلة مهرا من أموالي تعجز عنه. أنا لا أعجز عن شيء يا ابن زياد، قل ما عندك وستلقى ما عندي أكثر. عندي 100 من أفضل نوق العرب، 100 من أجود خيلي. وماذا عندك يا عنترة؟ عندي ما يحكم مولاي به. عنترة، زد هذا العدد إلى 200. أزيد على مهر ابن زياد الضعف. حسنا يا عنترة. الضعف من أين وأنت ابن زياد؟ كفاك، لعلك تنسى أني فارس لا يقبل من مخلوق فوق الأرض عطاء أو فضلا. ما رأيك يا مالك؟ يا سادة عبس، كفوا هذه اللعبة واستمعوا لي. أنا شيخ هرم في أرذل عمري، وما عندي ولد إلا عبلة، وأنا لا أرضى أن تصبح عبلة في وضع مساومة حرة. الحق معك، الحق معك. أنت أبوها يا مالك، ولك أن تطلب ما شئت. كل ما عندك، فالكل هنا يعرف قدرك، ويعرف أيضا عبلة أغلى عندك من عرض الدنيا، ومن حقك أن تطلب مهرا لابنتك كما تهوى وتشاء. أترك هذا لك يا مولاي. النوق الذهبية يا مولاي سيعجز عنها. فوضني مالك أن أحكم في هذا الأمر، ولن أرضى مهرا لابنته إلا النوق الذهبية 1000 منها لا تنقص ناقة. النوق العصافير. نعم، هذا ما أرضاه لمالك، أليس كذلك؟ أمرك يا مولاي. لكن كيف؟ إنك تعلم يا مولاي أن النوق الذهبية لا توجد في أي قبيلة إلا عند النعمان بن المنذر في أرض الفرات. وعبلة أغلى عند أبيها من هذا يا ابن زياد. هذا حق يا مولاي. مستحيل يا سادة هذا الأمر، هو أمر يعجز عنه فيلق كسرى كله. ألست معي يا مولاي أنك تطلب أمرا لا يدخل في الإمكان؟ لكني أقبل شرطك يا مولاي. نعم نعم، سأجيء 1000 من نوق النعمان، وأزيد عليها من أجل ابنة عمي مالك. النجم قال لي هذا الفارس يمكنه أن يأتي بالمستحيل. من أجل ابنة مالك سأفعل يا مولاي ما تقضي به، فعبلة عندي غالية وعزيزة. أعطوني مهلة 6 أشهر وأنا آتيكم بالنوق الذهبية، وعهدي عهد الفرسان. لعلك تهذي أو تسخر. بل في كامل عقلي يا ابن زياد وأقول الحق. أنت لا. أخي لا يعرف إلا أن يفعل، هو لا يتكلم إلا حقا. لكن هذا أمر شاق يا ولدي، ألست معي يا مولاي؟ هذا ما عندي لأخي مالك. اضمن لي يا مولاي إذا عدت بنوق النعمان أن يقبلني عمي مالك زوجا لابنته عبلة. وإذا انقضت المهلة. يكفي هذا يا ابن زياد، والله أتمنى من قلبي أن يرجع عنترة بنوق النعمان وأنجح في قصده. وأنا أتمنى مثلك يا شداد. سأحقق أمنيتك يا أبتي، رأسك مرفوع وأنا أتعلم منك الشرف ولا أعرف معنى العجز. بورك فيك يا عنترة. أنا أعرف قدرة عنترة على ما ينوي يا سادة. لم أعرفه يوما مهزوما وجبانا، لم أره يستسلم يوما للخوف أو للعجز. وسأصحبه في رحلته الشاقة، ونترك للملك زهير أن يضمن ما عاهد عنترة عليه. المشهد السابع. أسمعتم يا سادة شيئا عن عنترة وشيبوب؟ ألديك جديد يا هذا؟ يقولون إن ابن زياد أرسل أتباعه ليلاقوا عنترة الفارس حين يعود. عجبا، أيريد عمارة قتله؟ هذا ما يتمناه. لقد كنت أزور صباح اليوم زبيبة ولديها أخبار طيبة عني. أحقا يا ابن زياد ترسل أتباعك ليلاقوا عنترة؟ أنا أفعل هذا؟ لماذا وقد وصلتني أخبار عنه الآن؟ ماذا؟ قتل الفارس في أرض النعمان بن المنذر. الفارس غاب ومات ولن يرجع. كيف عرفت؟ أمور كثيرة. أفصح يا ابن زياد. لكن نجومي لم تخبرني أن الفارس قتل بأرض النعمان. منذ متى سألت نجومك حتى تخبرك بهذا؟ ليلة أمس. يبدو أن نجومك هذه لا تظهر في الليل، أو أن غمامة نحس حجبتها عنك. أقسم يا سادة إن الفارس لم يقتل. وأنا أشهد أيضا. امرأة تشهد كيف؟ وشهادتها لا تقبل. دعنا نسمع المرأة. قالت لي أمه أخبارا طيبة عنه. على كل، دعوني أحكي أكثر عن هذا الأمر. منذ رحيل عنترة لم أسمع عنه شيئا، وتضاربت الآراء. قوم قالوا إن النعمان ابن المنذر ولاه في مملكته. لم لا؟ هو فارسنا الباسل. لا رأس حين يكون الفارس، لكن كيف يولى عبد في مملكة؟ هذا طبعا ضد العرف العربي. عبد يتولى سلطان أمير أمر مضحك. لماذا يا ابن زياد؟ وعنترة الآن حر وكريم، اعترف له شداد بذلك. سأوافقكم، لكني لا أحسبها إلا شائعة كاذبة عنه. ودعوني أكمل ما عندي. قوم قالوا أيضا حين اقترب الفارس من أرض النعمان سيق إليه في الأغلال. وقوم قالوا إن الحراس اقتتلوا معه وأخيه شيبوب فقتلوه. وهرب أخوه جريحا من أرض النعمان، ثم انقطعت أخباره. إن اليوم تأكدت من قتل عنترة وشيبوب. أنا لا أنكر أصحابي قوة عنترة وفروسيته، لكن هذا قدره. لا يا ابن زياد. شيبوب؟ نعم شيبوب، لم يقتل عنترة ولم أجرح، ما زال أخي في أرض النعمان. والغائب يا ابن زياد لا يعني الفقد أو القتل. ولم تمضي علينا المهلة يا سادة. فعلا لم تمضي علينا 6 أشهر. نجومي صدقت. يا معشر عبس، غاب أخي منذ شهور، هذا حق، وأبى أن أصحابه داخل أرض النعمان، بل طلب إلي العودة. ما زال شجاعا وشريفا، لكن والله نفتقده. ألم أقل من قبل ما قالت النجوم ولم تصدقوني؟ لن يرجع عنترة. لقد كادت عبس تصدق مقتل فارسها لولا أن جئته الآن. كفى هذا يا ابن زياد، لا تشعل نار الفتنة. الحق معك. منذ رحيل الفارس عنا رحل الخير ورحل الشر. منذ رحيل الفارس عنا حل الخوف وغاب الأمن واستأسدت الجرذان. لكن الفارس لا يرحل أبدا عن أحبابه. الفارس في القلب وفي العين. سيعود إليكم يا سادة. لو قتل أخي يا سادة تقتل معه أشياء كثيرة. حسبك يا ابن الأمة. من هذا العبد الأسود حتى تقتل معه أشياء كثيرة؟ ما زالت أحقادك يا ابن زياد تتقاطر من ظلمة قلبك لتصيب بها فارس عبس. عبلة، أما زلت كما أنت؟ سنرى همة فارسك المحبوب، فقريبا تمضي المهلة ولن يحضر في موعده. وأتحلل مولانا الملك زهير من وعده، وأصبح أنا فارسك الأوحد يا عبلة. لن يحدث هذا ما دمت على ظهر الأرض. لن تبلغ ما يبلغه عنترة لدي. مهما عاديته وتآمرت عليه وسقت إليه أتباعك، فعنترة يظل الفارس في عبس وفي قلبي. لن يرجع إلا مهزوما، وسيصبح من حقي يا عبلة. الحق لدي أنا، وأنا أختار. ماذا؟ لقد كان المجلس عند الملك زهير. يا معشر عبس، استمعوا لي. فارسكم في أرض النعمان الآن، وابن زياد ينسج حول غيابه قصصا وحكايات كاذبة يفرغ فيها ما في داخله من أحقاد. النجم قال لي إن غياب الفارس لن يطول. بل هو كذب وخرافة. ليتك يا ابن زياد تفعل شيئا مما يفعله عنترة لأهلك. ليتك تشغل نفسك بأمور جادة. ليتك تصدق في قولك وتضحي تضحية الفرسان. لكني من سادة قومي يا ابنة مالك. أعرف أعرف، لكن ماذا يبدي ذلك عندي؟ إنك لا تملك إلا ثوب السادة وإلا سيف السادة وجواد السادة، ولكن ماذا تفعل؟ ماذا تعطي الناس؟ ماذا عن داخلك اليوم؟ سيفك يصدأ يا ابن زياد، وجوادك يكبو، وداخلك الأسود لا شأن لنا به. حسنا يا عبلة حسنا، ولو قتل حبيبك هذا يا عبلة. الفارس لا يقتل أبدا يا ابن زياد. الفارس يحيا في وجدان الناس، ولو غاب الفارس عنهم يوما حلموا به، ولو عاد إليهم أمنوا وردوا، ولو طاقت أنفسهم للعدل هيأه وأعلاه، ولو لاذوا آوتهم ساحته. الفارس يحيا في وجدان الناس. هذا خبل وجنون. أعلن يا ابن زياد أني سأظل على وعد بلقاء الغائب، وسيظل معي قومي. أما أنت فاقبع في قصرك ما شئت، وانعم بالمال وبالأثواب وأشهى المأكولات، وتآمر ما شئت. فلن تنجح يا ابن زياد أن تملكني بالذهب أو بالنعمة. لن تنجح في إسكات الناس عن الحق أو في النيل من الفارس. إني لا يخضعني المال، لكن تملكني خلق الفرسان. سلمت يا عبلة، سلمت يا أعز الناس. المشهد الأخير. والله يا أبنائي إني أتمنى أن يرجع عنترة بنوك النعمان حتى يرجع للناس الخير وتعود الثمرات وينتشر الأمن. والله يا سيدنا لقد أدينا الأدوار هنا بمهارة، لكني أتمنى مثلك أن يرجع عنترة بنوك النعمان وتبطل أحقاد السادة. أنا فقط يتيقظ عقلي يا سيدنا، إني أتمنى أيضا أن يرجع عنترة وبين يديه النور، وينهي هذا القحط بأعماق الناس. ماذا تعني يا ولدي؟ المعنى في بطني يا سيدنا، يقلب جوعي شبعا ويطفئ ظمأ القاتل. إني أفهم غيبة عنترة عن الناس بفهم خاص وحسنا غاب، حتى نشعر بخطورة فقد. يا إخواني، أعترف الآن أن نجومي تخطئ أحيانا. لم تذكر لي أن القحط بهذا الوادي سوف يحل عليه أو يصبح هذا حال الناس. يا إخواني، أنصحكم أن يفهم كل منكم ما شاء له أن يفهم، ويطوي جنبيه على فهمه ولا يفصح. هل يملك سيف مأفون تغيير الحلم؟ هل تملك كف سوداء إخماد العزم؟ هل يملك وجه مذموم إسقاط النجم؟ الفارس يحيا محمودا لا يرضى الظلم. الفارس يبقى يقظانا لا يرضى النوم. الفارس ليس الهزل وليس الجهل وليس الوهم. لن يملك سيف مأفون تغيير الحلم. لن تملك كف سوداء إغماد السهم. الفارس هذا قدر الأمس وقدر اليوم. الفارس هذا قدر الأمس وقدر اليوم. كنتم مع عنترة. قدمها لكم وجدي العربي، سامح الصريطي، نادية رشاد، سناء شافع، محمود العراقي، محمد محمود، أحمد خليل، أحمد السعدني، علي فوزي، عبد الله حفني، طارق إسماعيل، مهجة البطوطي، ماهر الطيب، بالاشتراك مع نجيب عبده، عثمان محمد علي، وأحمد توفيق. الهندسة الصوتية عادل أبو العلا. عنترة مسرحية كتبها أحمد سويلم. إخراج عصام العراقي.